إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد صدق.